غزوة بني قريظة. ثم قريظة إليها جبرائيل ولم يضع سلاحه، استدعى راعيل وقده وزلزل الحصون وقذف الرعب ولا يدرون. واستثمر النبي خيل الله وعن صلاة العصر قام الناهي إلا بهم، ولم يعد من أخر إلى العشاء إذ يراه تمر. وخير ابن أسد قريظته بين ثلاث وازداروا راويته، أن يؤمنوا فيأمنوا فقد داروا في كتبهم ما عنه إذ جاء أبوا، أو يفتكوا في السبت إذ يأمنهم فيه العرم رموا ولا يأبنهم، أو يحصدوا النساء والصبيان فلم يخلوا خلفهم إنسانا. وضاقت الأرض بهم لربهم وجهلوا كيف النكاية بهم، واستنباءوا أبا لبابة الخبر فرق للعهد الذي لهم غبر. أن جاءرت في وجهه الصبيان واستعطفت رحمته النسوان، ففتنه وانتحى عن بلدي عصابه وشاط نحو المسجد، فقام فيه برهة مرتبطة معذبا لنفسه مورطا، فتاب من هفوته الله عليه وحله خير الأنام بيديه. وحكم النبي فيهم سعد لوس إذ غاضهم إطلاقه من كل بوس لابن أبي حلفاء الخزرج، فكان في التحكيم حسم الهرج. وحملوا سعدا على حمار من المدينة إلى المختار، وعندما انتهى إلى الندي سوده خير بني لؤي على الجميع أو على الأنصار لا غيرهم عند بني نزار. وراودته قومه أن يحكم بغير ما حكم فيهم، فاحتمى لدمهم خندق أفضل لؤي ومعهم في كل قربة حيي. وعندما انتهى الحصار استشهدا، واهتز عرش الله حين برادا، وخف نعشه على عظمته إذ الملائكة من حملته.